المستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ومرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نلتقي الليلة دي مع تابعي جليل حقيقي قصته مفعمة بمواقف في غاية الروعة والنقاء والجمال. لقائنا الليلة دي مع عامر ابن عبد الله التميمي. قال عنه الإمام ابن الجوزي: أدرك الصدر الأول وروى عن عمر كان في قمة الزهد. قال عنه علقمة بن مرثد: انتهى الزهد إلى ثمانية، في مقدمتهم عامر ابن عبد الله التميمي. وقال عنه كعب الأحبار: هذا راهب هذه الأمة، كان قمة في العبادة، وكان من القراء الذين يقرؤون الناس القرآن. كان له مواقف جميلة جدا جدا، كان عنده يعني كان قمة في التوكل على الله سبحانه وتعالى، عنده ثقة عجيبة جدا في الله سبحانه وتعالى. درجة هذكر لكم موقف عجيب قوي. كان اليوم اللي بياخد فيه العطاء من بيت مال المسلمين، كان ياخد العطاء مثلا لو افترضنا أنه مثلا 100 دينار، كان يمشي يوزع 100 دينار على الناس من الكيس كده لحد ما يوصل البيت. فلما يوصل البيت يشيل الكيس دوت تحت الوسادة بتاعته، تحت المخدة، فلما ينام شوية ويقوم يلاقي 100 دينار موجودين في نفس الكيس. فليه ابن أخت قال له: يا خال، يعني أنت بتعمل كذا وكذا وكذا، أنا لازم أعمل زيك، يعني أنت بتنفق 100 دينار من بيت مال المسلمين على الناس وتاخد أجرهم، تروح البيت تلاقيهم كمان في الكيس، ده حاجة جميلة قوي ما شاء الله. فحب يعمل زيه، خد العطاء برضه زيه كده مثلا 100 دينار، وفضل يوزع يمين وشمال يمين وشمال لحد ما روح البيت، حط الكيس تحت المخدة ونام شوية، فقام لقى الكيس برضه فاضي، فاستغرب، فقال له: يا خال، كيف حدث هذا؟ قال: لأني أفعل ذلك يقينا فيما عند الله، وأنت تفعل ذلك تجربة، والله لا يجرب. هي دي المسألة، إن يكون عندك يقين وثقة في ربنا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، تعالوا نبدأ بقى قصته، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام عزم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رسم حدود مدينة البصرة. كانت مدينة جديدة، مدينة بكر زي ما بيقولوا، عشان كان عايز يعمل منها حاجتين. حاجة الأولانية عايز يعملها معسكر لجيوش المسلمين اللي بتغزو في بلاد فارس. يعني صعب جدا جدا يا جماعة يطلعوا من المدينة على بلاد فارس، وبعدين لما يعوزوا مدد يرجعوا تاني ياخدوا من المدينة. فقال: لأ، لازم يكون في مدينة قريبة من هناك نعملها احنا ونخططها ونظبطها ونبنيها، ويبقى المدينة دي قاعدة عسكرية. وده اللي بتعمل في العصر الحديث، بدل ما تيجي من بلد بعيدة جدا وبتحارب بلد بعيدة قوي، بتبقى عامل قاعدة عسكرية في مكان قريب من البلد دي، بحيث لما تعوز إمدادات للجيش بتاعك يبقى الإمدادات موجودة من على بعد كيلومترات، بدل ما تروح آلاف الكيلومترات وتبقى المسافة بعيدة. فده اللي عمل عمر بن الخطاب، راح مخطط أمرهم أنهم يخططوا مدينة البصرة ويعملوها قاعدة عسكرية للمجاهدين الذين يغزون في بلاد فارس. والحاجة التانية علشان تبقى قاعدة للدعوة إلى الله ولتثقيف المسلمين الذين يسلمون من بلاد فارس، لأن في ناس هيقتلوا في أثناء الجهاد، وفي ناس هيسلموا من الكفار من بلاد فارس. فلما يسلم بدل ما لسه هيرجع المدينة، لا، يثقف دينيا في بلاد البصرة، وبعد كده لو حب يروح المدينة يروح. فكان يعني هدف جميل جدا، يبقى قاعدة عسكرية ومكان للدعوة إلى الله. شفت قد ايه المسلم أينما وقع نفع، عمرهم ما ينسوا الدعوة إلى الله حتى في عز الجهاد في سبيل الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما ربعي بن عامر سأله رستم قائد جيوش الفرس: من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. بدأ عمر بن الخطاب يؤمر المسلمين اللي يقدر يروح مدينة البصرة عشان يعمرها يروح. فبدأت جموع المسلمين تنساب إلى مدينة البصرة من نجد ومن الحجاز ومن اليمن

ومحدش ينازعني، أنا اللي أذن لكم في الخمس صلوات. والحاجة الثالثة أن أنفق عليكم قدر استطاعتي، تسيبوني أصرف عليكم لحد ما فلوسي كلها تخلص، وبعد كده اللي عايز يصرف يصرف، بس تسيبوني أنا اللي أبدأ بالإيه؟ أن أنا أصرف عليكم. قد إيه كانت نماذج بجد مشرفة، حاجة عجيبة قوي. تلاقي الراجل منهم في التابعين يعني رحمهم الله رحمة واسعة، مش بس بيصلي قيام ليل وخلاص وملوش أي نصيب من العبادات التانية، لا ما شاء الله في القيام تلاقيه، في الصيام تلاقيه، في الذكر تلاقيه، في العبادة تلاقيه، في ما شاء الله في الجهاد تلاقيه، في فعل الخير، في حب الناس، في إكرام اليتامى، في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر. كانوا ما شاء الله عبادات متكاملة تلاقيها في كل واحد فيهم، لأن تعلموا الكلام ده كله على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام، والحقيقة كان هو كان زي ما قلت لك ليه صولات وجولات في الجهاد في سبيل الله، لكن في يوم من الأيام حصل موقف. الموقف ده كان أعجب موقف حصل في حياة عامر ابن عبد الله التميمي. سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، وانتوا عارفين معركة القادسية كانت معركة فاصلة بين المسلمين وبين الفرس، وكان في المعركة دي كان موقف جميل كده أسوقه كده على جانب على هامش السيرة، إن سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتتبع الفرس، هم كان عندهم سفن كبيرة جدا وعملاقة، فلما أراد أن يتتبعهم فاللي حصل إن هم خدوا السفن وعدوا الناحية التانية من نهر دجلة، وكان سعد معذور، كان ممكن يرجع ويقول أنا ما عنديش سفن هعمل إيه طيب، وهم عدوا الناحية التانية، لكن إذا بسعد بن أبي وقاص يخاطب كل الجنود قال لهم إني قد عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول. يا سبحانك يا رب، بالخيول؟ طب إزاي؟ فقال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول. فقالوا ونحن معك إن شاء الله. طبعا لو كان في الزمن ده كانوا طب مع ألف سلامة سيدنا سعد، بالله عليك ما تنساش بقى مزد كله ومسجات وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. لكن مشوا معاه، قالوا خلاص ونحن معك إن شاء الله. ونزلوا كلهم بالخيول في نهر دجلة، وغمض عينيك وتخيل معايا المشهد ده حبيبي في الله، 10,000 موحد كلهم بخيولهم في نهر دجلة، وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما رآهم يزدجرد اللي هو آخر ملوك الفرس قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن، فكان ذلك سببا في انهيار الروح المعنوية عند الفرس، وكان سبب هزيمتهم على يد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم في معركة القادسية غنم المسلمون غنائم كثيرة جدا جدا جدا، وبدأوا بقى خدوا طبعا كل الغنائم وكل الأموال اللي موجودة في يعني كنوز كسرى وفي القصر بتاعه، ولقوا مجوهرات لا تعد ولا تحصى. فسيدنا سعد بن أبي وقاص أمر عمرو بن مقرن أنه يجمع الغنائم ويحصيها يعدها، ويبعت خمس الغنائم ديت لبيت مال المسلمين، والأربع تخماس هتتوزع على المجاهدين اللي فتحوا بلاد القادسية وانتصروا في معركة القادسين. وهم واقفين بيعدوا وعمالين بيظبطوا بقى الغنائم قد ايه، فجأة لقوا منظر عجيب جدا. ايه المنظر يا جماعة؟ لقوا واحد جاي من بعيد أشعف أغبر، وشه مليان تراب وشعره مليان تراب واسمه مطرب ويعني متبهدل، وواضح ان جاي من بعيد جدا، وشايل سلة كبيرة جدا جدا مليانة مجوهرات وجواهر من أندر وأغلى أنواع الجواهر في الدنيا كلها. فسألوه من أنت؟ فسكت. طب أين وجدت هذا الكنز؟ قال أخذته من مكان كذا وكذا، وأنا بجاهد معكم وجدت الكنز ده في المكان الفلاني فجئتكم به. فواحد منهم بيسأله سؤال عجيب قوي، بيقول له سألتك بالله هل أخذت منه شيئا؟ فقال سبحان الله، والله لولا الله ما أتيتكم به، ولولا أني أعلم أن فيه حق للمسلمين ولبيت مال المسلمين ما أخذته من مكاني، فوالله لهذا الكنز وأضعافه 1,000 مرة لا يساوي عندي جناح بعوضة. فاستغربوا، بيقول لهم والله لولا ربنا ما كنتش جبت لكم الكنز ده، ما كنت خدته من بره بره ومشيت، ما حدش كان شايفه اصلا. ده كان موجود في مكان اصلا سري في قصر، في قصر كسرى، ومحدش يعرف المكان ده اصلا. هو شافه واطلع عليه وجاب الصندوق ده اللي مليان كنوز من اغلى واحسن انواع الجواهر والدر والياقوت في الدنيا. قال لهم لولا الله ما اتيتكم به. فقالوا من انت رحمك الله؟ فقال لهم ايه؟ قال لهم والله لا اخبركم باسمي حتى لا تمدحوني. أنا مش عايز اسمي يذكر أبدا. يعني أبسط ما في الأمور كان ممكن يعمل حاجة من الاثنين، يا إما ياخد الجواهر دي كلها لنفسه، يا إما ياخد جزء منها لنفسه، يا إما على الأقل لما يوصلها للمسلمين بالأمانة العالية ديت يقول لهم على فكرة يا ريت تكتبوا بس على حجر الأساس بتاع المدينة هنا إن شاء الله إن اللي اكتشف المجوهرات ديت فلان الفلاني، وعايز كده يعني حتة رخامة كده وكتب عليها الكلام ده. قال لهم لا أذكر لكم اسمي حتى لا تمدحوني. فسعد بن أبي وقاص عايز يعرف مين الراجل ده. الراجل ده محتاجين نعرف مين هو، لأن فعلا شخصية نادرة. فراح بعت واحد وراه، فضل ماشي وراه لحد ما وصل البصرة. فلما دخلوا البصرة سأل الناس هناك ولقاهم بيحيوه وبيسلموا عليه وبياخدوه بالأحضان. قال لهم من هذا الرجل؟ قالوا ألا تعلم من هذا؟ إنه زاهد البصرة عامر بن عبد الله التميمي. فعاد الرجل وأخبر سعد بن أبي وقاص باسم عامر بن عبد الله التميمي. كان لي موقف تاني عجيب قوي يا جماعة، بجد من أغرب المواقف اللي ممكن تقروا عنها في حياتكم كلها. في يوم من الأيام لقى أحد أعوان الشرطة، أحد أعوان قائد الشرطة، ماسك رجل من أهل الذمة، رجل نصراني من أهل الذمة، ماسكه ومش عايز يسيبه، والراجل عمال يصرخ، وبعدين عمال يعني بيقول أجيروني أيها المسلمون وأجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين، أجيروني أجاركم الله. فعامر بن عبد الله التميمي صعب عليه منظر الراجل ده، هو رجل من أهل الذمة لكن النبي أمرنا أن نحسن إلى أهل الذمة، دول ناس أهل ذمة، ناس لهم عهد ولهم ميثاق. فراح قال له هل دفعت الجزية؟ قال له أجل دفعت الجزية. فراح سأل الرجل اللي من أعوان الشرطة، قال له طب طالما هو دفع الجزية أنت ماسكه ليه؟ قال له ماسكه عشان يجي ينظف الحديقة بتاعة رئيس الشرطة، خد بالك. فراح عامر سأل الرجل الذمي ده اللي هو من أهل الذمة، قال له أيطيب لك ذلك؟ يعني أنت ما دمت دفعت الجزية أنت ما فيش حد يقدر يلزمك بأي حاجة، أنت تحب تروح تنظف الحديقة بتاعة رئيس الشرطة؟ قال له لأ. قال له ليه؟ قال له أنا راجل ضعيف وتنظيف الحديقة عملتها قبل كده هدت قوتي فما قدرتش أروح أسعى على قوت أولادي، فبالله عليك خليه يسيبني. فعامر بن عبد الله التميمي قال لبتاع الشرطة دوت، قال له اتركه رحمك الله، قال له مالكش دعوة مش هسيبه. فراح واخد الطوب بتاعه وألقاه على الذمي وقال والله لا تخفر ذمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي أرزق، مش ممكن هسيبه. واجتمع الناس وأعانوا عامر بن عبد الله التميمي في أنه يخلص هذا الرجل الذمي من أعوان الشرطة. فلما شافوا كده راحوا شكوه لرئيس الشرطة، فراح اتهموا بثلاث تهم زورا وظلما وعدوانا. قال لهم عامر بن عبد الله التميمي ده رجل بيعتزل النساء ومش عايز يتجوز وبيحرم التزويج من النساء، والحاجه الثانيه ما بياكلش اللحوم، والحاجه الثالثه بيتعالى عن ان هو ياتي الى مجالس الولاد. وصل الامر لامير المؤمنين عثمان بن عفان، فراح امر الخليفه اللي هو الوالي بتاعه، امر الوالي بتاعه على البصر ان هو يدعو عامر بن عبد الله التميمي ويساله. والفعل ساله انت ليه مش بتتجوز النساء؟ قال له ابدا انا لا احرمه، لكن أنا أدرى بحالي، أنا أعلم إذا كنت هنشغل بزوجة أو أولاد أو غير ذلك هيشغلني ده عن عبادة ربي، فلم أتزوج ودي أمر خاص بي، أنا لا أحرم الزواج. وطبعا ده خلاف سنة النبي، لأن النبي قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب ما بتاكلش اللحوم ليه؟ قال له باكل اللحمة لما أشتهيها، ولما ما كنتش بشتهيها مش عايز أكلها. قال له طب وليه ما بتدخلش على الأبواب السلاطين والأمراء إلى غير ذلك؟ قال له إن على أبوابهم كثيرا من طلاب الدنيا،